من الوجه 92 ل 96. أول حاجة هيجي لنا فيها الآية 87، الله لا إله إلا هو، جت لنا 6 مرات. طبعا أنا عارفة إن إحنا قلنا الكلام ده قبل كده بس هنعيده تاني. البقرة 255، النساء 87، طه 8، النمل 26، التغابن 13. الله لا إله إلا هو. البقرة 255، آل عمران 2، النساء 87، طه 8، النمل 26، التغابن 13. طبعا احنا عندنا في نهاية الآية ومن أصدق من الله حديثا، هيجيلنا في النساء تاني ومن أصدق من الله قيلا، يبقى عندنا النساء 87 والنساء 122. النساء 87 والنساء 122، ومن أصدق من الله مرة هيبقى حديثة في آية 87، ومرة هيبقى قيلة آية 122. الموضع اللي بعده ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، جت مرتين في القرآن والمرتين في سورة النساء، مرة في الآية 88 ومرة في الآية 143. النساء 88 والنساء 143. اللي بعدها ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون آية 89، النساء 89 والممتحنة 1، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، البقرة 191 والنساء 91، البقرة 191 والنساء 91. أولئكم جت مرتين في القرآن، النساء 91 والقمر 43. الموضع اللي بعد كده وما كان لمؤمن آية 92، جت مرتين في القرآن، مرة في سورة النساء آية 92 ومرة في سورة الأحزاب آية 36، النساء 92 والأحزاب 36. فتحرير رقبة جت 3 مرات، النساء 92، المائدة 89، المجادلة 3. فمن لم يجد النساء 92 والمجادلة 4. الموضع اللي بعد كده ختام الآية وكان الله عليما حكيما، جت في القرآن 6 مرات، منهم 5 مرات في سورة النساء، النساء 17، النساء 92، النساء 104، النساء 111، النساء 170. هقولهم تاني، النساء 17 و92 و104 و111 و170 والفتح 4. يبقى هي جت في القرآن كله 6 مرات، منهم 5 مواضع في سورة النساء. النداء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، ده النداء السادس في سورة النساء، وقلنا إن سورة النساء فيها 9 نداءات. إن الله كان بما تعملون خبيرا، جه مرتين في القرآن، النساء 94 والأحزاب 2، النساء 94 والأحزاب 2. في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الجزئية في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم جت 3 مرات. 3 مرات مقصود بإيه؟ إن في سبيل الله متقدمة على الأموال والأنفس، في آيات تانية يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فاهمين المقصود؟ يعني في آيات بتيجي في يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وفي يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. اللي بيتقدم في سبيل الله جت 3 مرات، في النساء 95 والتوبة 20 والصف 11. وكان الله غفورا رحيما، ختام الآية وكان الله غفورا رحيما، جت في القرآن كله 9 مرات، منهم 3 مرات في سورة النساء. وكان الله غفورا رحيما، جت في القرآن 9 مرات، منهم ثلاث مرات في سورة النساء، النساء 96، النساء 100، النساء 152، وبعدين الفرقان 70، الأحزاب 5، الأحزاب 50، الأحزاب 59، و73، والفتح 14. هقولهم تاني، هي جت 9 مرات اختام الآية، النساء 96 ومية ومية اتنين وخمسين، الفرقان 70، الأحزاب 55 و59 و73، والفتح 4. الموضع اللي بعد كده، إن الذين توفاهم الملائكة، النساء 97 والنحل 28. بتختلف بس إن في النساء بتبدأ بإن الذين، وفي النحل على طول الذين تتوفاهم الملائكة. كلمة فيما، قالوا فيما كنتم، فيما جت مرتين، مرة في سورة النساء 97 ومرة في النازعات 43. ختام الآية جهنم وساءت مصيرا جت 3 مرات في القرآن، النساء 97 والنساء 115 والفتح 6. الموضع اللي بعد كده، عفوا غفورا، النساء 43 والنساء 99 والنساء 149، يعني ال3 مواضع موجودين في سورة النساء. عفوا غفورا، النساء 43، 99، 149. كلمة يعفو، يعفو 5 مرات في القرآن، في البقرة 237، النساء 99، المائدة 15، الشورى 30. كده 4 مواضع بس مش 5. آية 102، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، دي منفردة، منفردة، لأن في بقية الآيات وردت أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هنلاقيها في النساء 37، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا جات مرتين، النساء 37 الذين يبخلون ويؤمنون الناس بالبخل، والنساء 151 أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى في الموضع 102 منفردة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، منفردة ليه؟ لأن وردت في النساء برضو في غيرها أعتدنا بدون إن الله أعد، أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولا تهنوا، ولا تهنوا آية 104، ولا تهنوا جت في آل عمران 139 وفي النساء 104، ولا تهنوا. هيجينا تاني الموضع بتاع وكان الله عليما حكيما. طبعا احنا قلناها، هنعيدها تاني، النساء 17، النساء 92، 104، 111، 170، 4. هي لسه كانت جايه لنا حالا، بنذكرها تاني للتثبيت وعشان تثبتوها في المصحف بتاعكم. الموضع اللي بعد كده، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إن أنزلنا إليك، خلي بالنا من إليك، جت مرتين، مرة في النساء 105 مرة في سورة الزمر آية 2، جاءت منفردة بقى بإن أنزلنا عليك في الزمر 41. بين عندي في النساء إليك، أنزلنا إليك الكتاب آية 105، وفي الزمر آية 2. هتيجي منفردة في آية الزمر 41 بعليك، عشان نفرق ما بين إليك وعليك. الموضع اللي بعد كده، إن الله كان غفورا رحيما، النساء 23، النساء 106، الأحزاب 24. ها أنتم هؤلاء جت 3 مرات، في آل عمران 66، النساء 109، محمد صلى الله عليه وسلم 38. تاني هنا آية 111، وكان الله عليما حكيما، هتكتبوها تاني، النساء 17، النساء 92، 104، 111، 170، الفتح 4. آية 113، ولولا فضل الله عليك ورحمته، دي منفردة، منفردة ليه منفردة؟ لأن في غيرها ولولا فضل الله عليكم، في في آية 113، ولولا فضل الله عليك، في غيرها ولولا فضل الله عليكم، جت في النساء آية 83 ولولا فضل الله عليكم، وجت في سورة النور آية 10، والنور 14، والنور 20، والنور 21. يبقى في 113 ولولا فضل الله عليك منفردة، لأن في غيرها يعني في المواضع الخمسة التانيين جاءت ولولا فضل الله عليكم، جاءت مرة في سورة النساء، وأربع مواضع في سورة النور 10 و14 و20 و21. كده احنا ان شاء الله فاضلنا اربع تربع بس في سورة النساء ونخلصها. جزاكم الله خيرا.